ويذكر أن عاميا يجادله نصراني يقول له: أنتم أيها المسلمون ظلم. قال: بما؟ قال: لأنكم تجيزون أن تتزوجوا منا ولا تجيزون أن نتزوج منكم. إذا جاهد الإعراض على شخص لا يعرف المجادلة قال هذا نعم صحيح. فقال العامي: إننا نؤمن برسولكم ولا تؤمنون برسولنا. آمنوا برسولنا نزوجكم. وهذا حجة صحيحة أو لا؟ صحيح لا شك. فإذا كان صحيحة من عامي كان هذا دليلا على أن المجادلة تكون غريزة وتكون بالمراس والتمر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.